محل الحبايب عيني وانت اللي باقيلي ولا حد يا ربي غيرك في الدنيا باقيلي حتى اخويا قاسى علي ولا عدش باقي الاهل نسيوني يا ربي يا ربي وحبايبي نكروا اكلوا عيشي وملحي وفي الظهر طعنوا قالوا علي كلام وبالقول ظلمون أسى علي الزمن وسوزنت الدنيا في عيون احميني من دنيتي ومن اللي خانون احميني من دنيتي ومن اللي خانون من جرحي ومن دمعي ده الكل باعوني ده الكل باعوني واسيني في وحدتي عمر اللي باقي طبيب معايا جرح طبيب معايا جرح عيني في الحشد يا طبيب المبالي تعالى واكشف على دخلي أنا زاد علي الألم والوجد من دخلي كشف علي الطبيب وعلى المرار قال لي إيه؟ قال لي مالكش دواء ويا ريت ما قال زود ألامي وعذب من دخلي يا طبيب دوايا ايه والنبي قولي حبيبي قال لي سهر الليل وفي التلت الأخير صلي عيني واقرأ القرآن وعلى الحبيب النبي صلي اشهد علي يا زمن على السر اللي كتمته صبر على الصبر يا زمن والمر انا شربته وقلت ده نصيبي يا زمن والعذاب انا شفته ده نصيبي يا زمن والعذاب انا شفته ده نصيبي والمر شرب منك يا دنيا وصاحبي اللي صاحب خان العيش والملح وانا عمري ما اخون بعني بارخص ثمن يا قلب وانا بالغالي لم بعد يا ما بكيت بعيون والدمع انا شربت ظلمتك يا زمن ظلمتك يا زمن على صاحبي وقسوت على صاحبي وقسوت انا اعمل ايه وهقول له ايه واشكي له ايه من قلبي سمع من قلبي سمع ضحك علي الناس ضحك علي الناس عيني والكلام بيقولوه أصعب كلام يا صاحبي من ورا ظهري قالوا ولما قلت الحقيقة قالوا علي مجنون. خايف لا أقول آه لا يقولوا علي معفن. عايشين عايشين في دنيا في دنيا أخ بيبيع أخوه، ابني بينسى أبوه. أخي بيبيع أخوه، ابني بينسى أبوه. في دنيا ياهو ياهو الظالم نصره والمظلوم ظلمه والمظلوم حبسه. دنيا يا دنيا يا دنيا يا دنيا يا دنيا على رجل السلام من غير سبب ظلموه، من غير سبب ظلموه. اما خاين العيش اتلموا عليه وزكوه، اما خاين العيش الظالم لجيوه، الظالم لجيوه. ويا ربنا شايفه مهما عملت الخلق، ربنا عباد شايفه يمهل ولا يهمل. والأعمى شايفه الظالم لديوه، الظالم لديوه. في دنيا ما ليها أساس يظلم ويظلم ويظلم، والظلم ملو في كاس بيسقي منه الفقير. اللي ما عندوش اساس بيسقي منه الفقير، وبياكل حقوق الناس بيقولوا ده رجل سلام ولا عنده سلام للناس. الرمل لم ينفتل والشوك لم ينداس، واللي عمل قنطره يحمل لدوس الناس، يحمل لدوس الناس. يا ظالم لك يوم، يا ظالم لك يوم، هتعرفوا كل الناس اللي ما يسمعش راح يسمع، واللي جرى بتظلم وتظلم وتظلم، والظلم شربه في كاس أمر منه مفيش، وبتسقيه للناس. بتبني وتعلي وتهد في بيوت الناس، مهما البنى يعلى دار من غير أساس، دار من غير أساس. بتهدي وتخرب يا ظالم ليه في بيوت الناس، يا ما ظلمت المساكين وقتلت يا عيني في الناس، وقلت على الظلم ده سلام لكن مفيش سلام للناس. بمهما تبني وتعلي يا ظالم بنا من غير أساس. مهما طال الظلم يا ظالم أتاخد حقوقها الناس. هيعمل ايه الظالم ما دام دخله عين وسواس، بياكل حق اليتامى ويضيع حقوق الناس. حدد خطف شمكري دق وعمله كاس، الكاس اللي هرنا يا شيخ العرب يا بدر. هو الحب وفاس عيني بالحجر، ما الهوى سد وما اختاره، مضنا به ولا هو عقل. هو الحب وفاس عيني بالحجر، ما الهوى سجن وما اختاره مضنى به ولا هو عقل وعيش خاليا فالحب راح عاتب على فأوله سقم وآخره قتل وعيش خاليا عيش خاليا قالوا لي عيش خاليا من داخلي آه وجرحي خايف منه لا الطبيب يداويه ولا فيش دواء ولا فيش دواء منه خايف لا أقول آه لا يقولوا كلام عنه وعيش خاليا فالحب راح عاتب على فأوله سقم وآخره قتل لكن لدي الموت في صبابة حياة لمن أغوى على بغلفة أموت أموت أموت أموت كلمة أدرسها من غير كتاب وأنا بالمعنى أدرسها وأسهر معاها الليل أذاكر في دروسها حتى كعبة الإخلاص أحضنها وأبوسها انظر لعيسى انظر لموسى ومريم وعيسى عيسى من الروح الحب أساسها خش دير الحب اسأل على شمسها يسقيك من علمه من خمر أساسها لا عنب ولا تفاح ده النبي ادرسها الخضري منها شرب وزاق كسها موسى قرب منه على طول سينا بالمعنى أساس لكن لدى يا الموت في صبابة حياة لمن أهوى علي بها الفضل نصحتك عني أنا بالهوى والذي أرى تخالفني واختر لنفسي كما يحيى وعدي وعدي حبيبي يا حبيبي روح يا روح ابعد عن الروح ابعد عن الروح وذاكر في الهوى درسك الحب نار ونور مادام صادق مع نفسك نصحتك علما بالهوى والمرار والعذاب اللي انا شفته والمرار اللي شربته والليل اللي سهرته والكلام اللي سمعته والعذاب اللي انا شفته شفته شفته شربته يا قلبي عذاب يا يا يا يا يا يا وعيش خالي الحب راحة أبوان فأوله سقم وآخره قتل لكن لدي الموت حقيقي صدامك حياته لمن أهوى علي بغلفك نصحتك علما بالهوى نصحتك علما بالهوى والذي أرى تخالفني واختل نفسي روحي ما يحيا يعذب يعذب يا مرار الحب يا عذاب الحب أغ يا نار الحب يا عذاب الحب يا مرار الحب قلبي لما يحب غرقه بالحب يجرحه بالحب يذبحه بالحب يقتله بالحب أه يا حب يا حب ربنا لما أراه عرف إيه الحب عرفنا بيه وشربنا بيه وعشقنا بيه جانا النبي وهرمنا بيه عيسى من الروح وروحنا فيه يا مريم انظر يا مريم انظر الله كتب لي الصدق من جوه بالمعنى وكتب لي جاك الامين جبريل عالدليل وكتب لي علشان يجيلك ولد هو اللي كتب لي هو اللي كتب لي يا شيخ العرب نصحتك عندي أنا بالهوى والذي أرى النفس وهواها عن اللي غواها في دنيا ملهاها عن منتهاها النفس وهواها نفسي وغواها عيني للي غواها اللي دخل بابها اللي دخل بابها وشاف رؤياها سهر معها ليلة والآية دلاها سهر معها ليلة ليلة يا ليلة ليلة يا ليلة جيتا تحيا سعيد فمت بيها شهيدا وعنف الغرام لابو أغنى لابو أغنى فمن لم يغنى في حبه لم يعش به جانت النقطة أه يا أه يا أه من أه من أه يا سر عطابة يا سر ضيابة يا نور عينابة على سماء عرشها حكم في يداها سر الوجود مني بالحب رؤياها أرخت بمحمد نادت يا محمد سر رؤياها مجروح وداوته من معنى دواء من معنى دواء للمسجد الحرام للمسجد الأقصى عيني أسرى باه أسرى بمحمد ده سر رؤياها جمع الأنبياء والكل نداه لا إله إلا الله لا إله إلا الله قلبي رؤياه لا إله إلا الله أذكر برؤاه لا إله إلا الله الآية رؤياها سورة العنكبوت سورة العنكبوت ده الملك في يدك الملك في يدك لا إله إلا الله لا إله إلا الله تمسك بأسمك يا للهوى واخلع الحياة وخلي سبيل للناس كين وإن جل روحي وإن جل اللي تمسك بها فتحت له ببنها دخل ببال الحب ذاكر قرآنها إنجيل وتوراة السر برهانها جنة من غير حب يا فؤادي بلاش منها ونار الحب قربني منها قربني منها انظر لربع والحب بان منها من بعد شرب الكاس ومن بعد عصيانها دخلت ببان الحب الروح صغر منها عيني حبت ربها عيني حبت ربها والحب نور منها انا بحبك انت والصدق نور منها والصدق نور منها لا طمعان في جنة ولا النار خايفة منها لا طمعان في جنة ولا النار خايفة منها ربع يا ربع سر الحنان منها مؤمنة بربنا معنا في إيمانها معنا في إيمانها المسجد الأقصى ده سر بنيانها المسجد الأقصى المسجد الأقصى ده معنى برهان ده معنى برهان لا إله إلا الله الله الله الله الله الله الله تمسك بأزياء الهوى واخلع الحياة وخلي سبيل للناس فيه عين الجنة وقل للقتل للقلب بيت حقه في قتيل الحب من الغرم قتل داس على الدنيا عيني وين معني شغله عيني وين معني شغله في قلبه الله ولا حد فيها شغل لا أخ ولا صاحب ولا دنيا شغل الحب وبس المعنى وحس مش عين بتبص مدد مدد يا أبو حسين بتلاقي المدد يا عم يا فرد يا با عمرو يا با زيوين يا شيخ رشاد يا ابو الكيزان يا ابا القاسم يا محمد يا عثمان يا بدر يا شبل الاسود حبيبي يا بدر يا مدد يا مدد شيخ العرب يا جبان تسوى يا شاذ